الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في عجلة سريعة نتعرف على فقه زكاة الفطر، فهذه فرصة، فلعلي لا أستطيع أن أتحدث إلى حضراتكم في هذا الوقت في شهر رمضان، فهذه فرصة حتى نتمكن من تعلم هذه المسألة، لأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. وزكاة الفطر تجب على المسلم بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان حتى الفراغ من صلاة العيد أو حتى خروج الإمام إلى المصلى، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لا يجوز لك أن تؤخر زكاة الفطر بعد صلاة العيد، لا يجوز، وإنما تؤدى قبل الخروج لصلاة العيد، هذا وقتها الواجب. ووقتها المستحب أن تقوم بإخراجها وأنت في طريقك إلى صلاة العيد، في أثناء الخروج إلى صلاة العيد أفضل الأوقات أو الوقت المستحب أن تخرجها في هذا الوقت. وبغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان يجب عليك أن تقوم بإخراجها، فقد وجبت وهذا وقتها، ولا يجوز لك أن تخرجها في أول رمضان كما يصنع البعض، وإنما لها وقت حدده العلماء وأجاز العلماء أن تخرج هذه الزكاة أو هذه الصدقة أو الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذ أنه كان يقوم بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وزكاة الفطر تعطى للمساكين، والمسكين هو الذي يملك مالا لكنه لا يكفيه، فهو أحسن حالا من الفقير. المسكين هذا لا يلتفت إليه، وقول الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، دعه نصب عينيه، اجعله ضعه نصب عينيه. كم الرجل متعفف إذا نظرت إليه حسبته من الأغنياء، يعتني بمظهره، يعتني بشكله، لا يشتكي إلا إلى الله، لا يشكو حاله، ولا يتذمر، ولا يسأل الناس إلحاحا، يعني إلحاحا، لا يلح، لا يتسول. زكاة الفطر تعطى لهؤلاء، وزكاة الفطر تخرج من غالب قوت أهل البلد، تخرج طعاما لا مال. أكرر فأقول، زكاة الفطر تخرج طعاما أو تخرج من طعام أهل البلد لا من المال، فنقوم بإخراجها من الأرز 2 كيلو 300 جرام على الفرد الواحد، قول 2 كيلو ونصف مثلا، كيلوان ونصف، وتخرج من الزبيب ومن التمر ومن الأقص، يعني من اللبن المتجمد ومن العدس، وقال العلماء تخرج أيضا من المكرونة، فهي طعام وقوت لأهل البلد. ومقدارها من المكرونة كما قال العلماء كيلوان، 2 كيلو مكرونة على الفرد الواحد. ما تجيش تقول لي اخرج كام على زكاة الفطر، كان الدور اللي فات يا عم الشيخ 10 جنيه، السنة ده 15 زادت. لا نعرف هذه الكلمات، وإنما تخرج طعاما إلا إذا وكلت جمعية من الجمعيات في إخراجها نيابة عنك. هذه الوكالة جائزة كما أفتى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وقال يجوز أن تعطي زكاة فطرك وأن تدفعها وأن تقوم بإعطائها إلى جمعية من الجمعيات الخيرية أو إلى لجنة من لجان الزكاة. وإخوانكم في هذا المسجد العامر بذكر الله بفضل الله تعالى يقومون بجمعها، يأخذونها من كمالة ويقومون بشراء الحبوب ويوزعونها على المساكين والمستحقين قبل صلاة العيد، فأنت في حل وذمتك في براءة إذا قمت بدفع المال إلى لجنة الزكاة أو إلى إخوانك أو إلى إحدى الجمعيات الخيرية، حتى ولو أنك دفعت المال في أول رمضان ما في مشكلة. في أول رمضان نديت المال للجمعية أو للجنة الزكاة، أخذوا المال وجمعوه وقاموا بشراء الحبوب وادخروها ويوزعونها قبل صلاة العيد بيوم أو بيومين، المهم أنك صرت في حل خلاص براءة. لكن لا تأخذ دريهمات أو جنيهات من جيبك وتقوم بإعطائها أو بتوزيعها على الفقراء من أول الشهر وتقول الحمد لله أخرجت زكاة مالي في أول رمضان وزيادة، لا أبدا، هذه صدقة من الصدقات، وزكاة المال تخرج مالا وزكاة الفطر تكون طعاما كما بينها صلى الله عليه وسلم، وكما قال أبو سعيد رضي الله عنه الصحابي الجليل كنا نخرجها طعاما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث. إذن سنقوم بإخراجها من الطعام. طيب أنا أقوم بإخراجها عن نفسي، وهل ألزم أنا بإخراجها عن زوجي وعمن أعول؟ نعم، الزوجة والعيال. طيب وعن الوالدين يا عم الشيخ؟ نعم، إذا كان في حاجة إلى ذلك، الولد فقير الأم فقيرة خلاص أخرج عنهما. أما إذا كان يعني في سعة فأنت لا تلزم بإخراج زكاة الفطر عنهما، وإنما تلزم بإخراجها عن نفسك وعمن تعول. طيب يا شيخ هذا الذي تقول إذا أخرجت أنا هذه الزكاة عن نفسي وعن زوجي وعن أولادي وهم الذين صاموا، طيب طفل صغير ما صام فلتخرج زكاة الفطر أيضا عنه. طيب ولدي جنين في بطن أمه وما خرج إلى النور بعد، هل أقوم بإخراجها عنه؟ يستحب لك ذلك وليس بواجب عليه، مستحب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين، فإذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان بلحظة أو بثواني فيجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنه. أما إذا كان جنينا في بطن أمه فلا حرج عليك ألا تقوم بإخراجها، لكن الأولى والأفضل والمستحب أن تقوم بإخراجها. طيب يا شيخ أنت الآن والله العظيم أنا في مشكلة، لماذا يا أخي؟ قمت بإخراجها طعاما في أول الشهر، قمت بإخراجها مالا في أول الشهر، ماذا أصنع؟ هل تجزي؟ لا، لا تجزي، لا تكون إلا طعام. يا شيخ العالم الفلاني الدكتور الفلاني قال كذا وكذا في الفضائية، عندنا دليل واضح وصريح، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وتخرج زكاة الفطر من الطعام ولا تجزئ القيمة، هكذا قال أهل الحديث. وقال ابن حزم في المحلى هذا الكلام بالنص، وما خالف في ذلك إلا الأحناف. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، طبعا تعلمون قدر هذا الإمام، الإمام الشافعي يقول عن أبي حنيفة: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال في الفقه عليه. فهو فقيه أهل العراق وفقيه الرأي وفقيه الملة، لكن الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أبى الله العصمة إلا لكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، العصمة البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الوحيد الذي خلى من الأخطاء وله الكمال هو كتاب الله عز وجل، وما سوى ذلك من الكتب وقع فيها الخطأ. هكذا قال العلماء. فليس معنى أن يذل العالم، ليس معنى ذلك أن هذا يعني قدح فيه، لا، هو من البشر من المجتهدين. وقول الجماهير من الفقهاء أن القيمة لا تجزئ، فزكاة الفطر نقوم بإخراجها طعاما من غالب قوت البلد قبل أن نخرج لأداء صلاة العيد. يعني لو أنك جهزت الزكاة خلاص وجعلتها في بيتك وصليت الفجر وذهبت إلى بيتك واغتسلت كي تستعد لصلاة العيد ولبست أجمل الثياب واستعملت الطيب ومعك السواك وتهيأ كي تفرح ببهجة العيد، وحملت هذه الزكاة وطرأت باب الفقير أو المسكين قبل الخروج إلى المصلى لكان خيرا لك. يا شيخ عندي كميات رهيبة، ماذا أصعب على الفجر؟ خلاص لك أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. طيب يا شيخ أنا أقوم بإخراجها من اللحوم والخبز والدجاج وكذا وكذا من الأطعمة، هل تجزي؟ أبدا. لو أنك أعطيت كبشا لكل مسكين ما أجزأ ذلك وما أسقط الزكاة عنك. الله. طيب أنا أقوم بوضع الأرز أو الحبوب في الشنطة يعني وأقوم بوضع الدجاج واللحوم، لا بأس، لكن لا بد أن تضع الحبوب إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر. حطيت لحمة بس وفراخ وفقط والزيت لا يجزي. طيب ينفع أحط الحاجات دي مع الأرز أو مع التمر كما قلت أنت أو مع المكرونة أو؟ نعم، فمن تطوع خيرا فهو خير له. طيب أنا قمت بإخراجها مالا في أول الشهر، ماذا أصنع؟ قم بإخراجها طعاما قبل العيد بيوم أو يومين أو في ليلة العيد. قالوا غدا إن شاء الله يكون العيد، خلاص قم بإخراجه. طيب يا شيخ عندي أختي فقيرة وعمتي وخالتي، هل يجوز أن أعطي هؤلاء زكاة الفطر؟ نعم يجوز، ما المانع؟ طيب أعطي زكاة فطر لأبي لأنه فقير؟ لا. لأمي؟ لا. لزوجي؟ أبدا. طيب أنا وأسرتي أخرجنا زكاة الفطر وعندنا كم هائل من الأرز، هل يجوز أن أعطي هذا الكم لبيت واحد من بيوت المسلمين؟ نعم يجوز، وإن بلغ ما بلغ. طيب أنا أقوم بإخراجها عن نفسي وفقط، هل يجوز لي أن أقوم بتقسيمها، أعمل شنطتين بدل شنطة ودي بيتين أفرح بيتين؟ لا بأس، فتعطى هذه الزكاة لبيت واحد ويجوز لك أن تقسمها، وهذا باعتبار المصلحة، لكن يعني كن سببا في دخول السرور على قلوب المسلمين في هذه الأيام المباركة. طيب يا شيخ إننا إذا قلنا بوجوب إخراجها من الطعام لألحقنا الضرر بالفقراء، لماذا أيها المتفلسف؟ لأن الفقير يجتمع عنده أرز وأرز وأرز وأرز وعنده عيال وعنده المدارس وعنده المصاريف. أقول لك هذا كلام عقلي، لماذا؟ لأن الفقير إذا وجد الأرز عنده كثيرا سيكون في السعادة، عنده القوت، غالب القوت عنده فسيكون في السعادة. طيب يا شيخ والمدارس ولباس العيد يأخذ من زكاة المال لا من زكاة الفطر، واضح هذه المسألة؟ يأخذ من زكاة المال، زكاة المال تخرج مال أو تخرج من المال، وزكاة الفطر نقوم بإخراجها من الأطعمة كما أمر صلى الله عليه وسلم. وأنصح نفسي وإخواني في هذا البيت العامر بذكر الله ألا نكون سببا في الخلاف وفي الشقاق وفي النزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا ينبغي لك أن ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم على العين والرأس. فاخرج من هذه المشكلات، وإياك أن تتنازع أو أن تتكلم في المسألة بغير علم، أو أن تكون من المقلدين الذين يقلدون العلماء من غير دليل، وإنما معنا دليل واضح من السنة. وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: ثبت أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطر، إذن فلا يجوز لأحد أن يترك زكاة الفطر، ولا يجوز لأحد أن يمنعها بخلا. طيب أنا فقير جدا ولا أملك، قم بإخراجها من الأرز الذي رزقت به، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز أن تخرج زكاة الفطر من الأرز الذي رزقت أنت به، أو من الحبوب التي رزقت أنت بها، فهذا جائز، فهي واجبة على من كان مالكا لطعام يومه وليلته ومن يعول، ولا يجوز لك أن تتركها، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير والبر، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأكرر فأقول: إخوانكم ها هنا في هذا المسجد يتلقون الأموال التي تتعلق بزكاة الفطر، ويقومون بشراء الحبوب ويوزعونها على المساكين ويقومون بذلك، فجزاهم الله خيرا. فإذا أردت أن تدفع المال عنك وعن من تعول من الآن فلا بأس، هذه وكالة، ويقوم هو بإخراجها قبل صلاة العيد. فتذكر هذه المسألة ولا تنس ما قلته لك. نفعني الله وإياك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.